وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول: ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين. ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر. الكفار يقتصر ويكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يصيروا مسلمين. أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين. إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، صار له ما لنا وعليه ما علينا، لكن لا يصير بذلك مؤمنا، يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى. وكيف ولما؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام، لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوله الإيمان، هذا يحتاج إلى زمن. مع الزمن حيتبين للأم المسلمين، للحاكم المسلم، أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا، قالها تقية، خوفا من الإسلام، خوفا من فرض الجزية، أم عن صدق. مع الزمن حيتبين. فإذا كنت تدعو المسلم فتدعو أول ما تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن هنا يختلف الأمر. هذا شاهد الله يصلي وبيشهد في الصلاة وخارج الصلاة، لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله. الكافر ما لك بحاجة للشرح، لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل طعم نجد روح الإسلام. المفتاح هو أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما إذا كان بده يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة، لازم هذا المفتاح كما يقول بعض السلف، كل مفتاح لابد ما يكون له أسنان، إذا ما له أسنان ما بيفتح. فإذا هذا المفتاح لا إله إلا الله لابد من يكون له أسنان. ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة وإلى آخره. لكن اليوم المسلمون خاصة العاجم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.